بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع والسبعون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالخصلة التي هي أحسن وهي حفظه وتثميره حتى يبلغ أشده مبلغ حلمه فادفعوا إليه بالضم مكي لتقدم الفعل وتذكير الضمير في فهم فيه شركاء لأن الميت اسم لكل ميت ذكر أو أنثى فكأنه قيل وإن يكن ميت فهم أو ميت فهم شركاء سيجزيهم وصفهم جزاء وصفهم الكذب على الله تعالى في التحليل والتحريم إنه حكيم في جزائهم عليم باعتقادهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم كانوا يئدون بناتهم مخافة السبي والفقر قتلوا مكي وشامي سفها بغير علم لخفة أحلامهم وجهلهم بأن الله هو رازق أولادهم لا هم وحرموا ما رزقهم الله من البحائر والسوائب وغيرها افتراء على الله مفعول له قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد ضلوا وما كانوا مهتدين إلى الصواب وهو الذي أنشأ خلقه جنات من الكروم معروشات ممسوكات مرفوعات وغير معروشات متروكات على وجه الأرض لم تعرش يقال عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم وسمكا تعطف عليه القضبان والنخل والزرع مختلفا في اللون والطعم والحجم والروائحة وهو حال مقدرة لأن النخل وقت خروجه لا أكل فيه حتى يكون مختلفا وهو كقوله فادخلوها خالدين أكله حجازي وهو ثمره الذي يؤكل والضمير للنخل أعيد أكله حجازي وهو ثمره الذي يؤكل والضمير للنخل والزرع داخل في حكمه لأنه معطوف عليه أو لكل واحد والزيتون والرمان متشابها في اللون وغير متشابه في الطعم كلوا من ثمر كل واحد وواحده شد كفلس وأفلاس وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، بالسوية والعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، إلا ما يسعها ولا تعجز عنه. وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك لأن مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما فيه حرج، فأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءه معفو عنه، فأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءه معفو عنه. وإذا قلتم فاعدلوا فاصدقوا ولو كان ذا قربى، ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل، كقوله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين في سورة النساء، وبعهد الله، وبعهد الله يوم الميثاق، أو في الأمر والنهي والوعد والوعيد قبل المتابعة في الحاشية، واحد ما بين الشرك فشاء شركهم فأشركوا بمشيئته، وما جعلناك عليهم حفيظا مراعيا لأعمالهم مأخوذا بإجرامهم، وما أنت عليهم بوكيل بمسلط. وكان المسلمون يسبون آلهتهم فنهوا عنه لئلا يكون سبهم سببا لسب الله بقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، منصوب على جواب النهي، عدوى ظلما وعدوانا بغير علم على جهالة بالله وبما يجب أن يذكر به، كذلك مثل ذلك التزيين، زينا لكل أمة من أمم الكفار عملهم، وهو كقوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء في سورة فاطر، وهو حجة لنا في الأصلح. ثم إلى ربهم مرجعهم، مصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون، فيخبرهم بما عملوا ويجزيهم عليه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد مصدر وقع موقع الحال، أي جاهدين في الإتيان بأوكد الأيمان، لئن جاءتهم آية من مقترحاتهم ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وهو قادر عليها لا عندي، فكيف آتيكم بها، وما يشعركم وما يدريكم أنها، أن الآية المقترحة إذا جاءت لا يؤمنون بها، يعني أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها وأنتم لا تعلمون ذلك، وكان المؤمنون يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجيئها، فقال الله تعالى وما يدريكم أنهم لا يؤمنون، على معنى إنكم لا تدرون ما سبق علمي من أنهم لا يؤمنون، إنها بالكسر مكي وبصري وأبو بكر على أن الكلام تم قبله، أي وما يشعركم ما يكون منهم، ثم أخبرهم بعلمه فيهم فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون البتة. ومنهم من جعل لا مزيدة في قراءة الفتح كقوله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، في سورة الأنبياء عليهم السلام. لا تؤمنون شامي وحمزة. ونقلب أفئدتهم عن قبول الحق، وأبصارهم عن رؤية الحق عند نزول الآية التي اقترحوها فلا يؤمنون بها، قيل هو عطف على لا يؤمنون داخل في حكم وما يشعركم، أي وما يشعركم أنهم لا يؤمنون، وما يشعركم أن نقلب أفئدتهم وأبصارهم فلا يفقهون ولا يبصرون الحق. كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما كانوا عند نزول آياتنا أولا لا يؤمنون بها، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، قيل وما يشعركم أن نذرهم في طغيانهم يعمهون يتحيرون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما قالوا، لولا أنزل علينا الملائكة وكلمهم الموتى كما قالوا، فأتوا بآبائنا. وحشرنا عليهم، جمعنا كل شيء قبلا، كفلاء بصحة ما بشرنا به، وأنذرنا جمع قبيل وهو الكفيل. قبلا مدني وشامي أي عيانا، وكلاهما نصب على الحال، والله تعالى أعلم. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، إيمانهم فيؤمنوا، وهذا جواب قول المؤمنين لعلهم يؤمنون بنزول الآية، ولكن أكثرهم يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية المقترحة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكما جعلنا لك أعداء من المشركين جعلنا لمن تقدمك من الأنبياء أعداء لما فيه من الابتلاء الذي هو سبب ظهور الثبات والصبر وكثرة الثواب والأجر. وامتصب شياطين الإنس والجن على البدل من عدوا، أو على أنه المفعول الأول، وعدوا مفعول ثان. يوحي بعضهم إلى بعض، يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس، وكذلك بعض الجن إلى بعض وبعض الإنس إلى بعض. وعن مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن، لأني إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن عني، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قرناء السوء شر من شر من شياطين الجن. في الحاشية واحد: انظر الحديث بنحوه في تفسير ابن كثير عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتابع بعون الله عز وجل. زخرف القول، ما زينوه من القول والوسوسة والإغراء على المعاصي. غرورا، خدعا وأخذا على غرة، وهو المفعول له. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي الإيحاء، يعني ولو شاء الله لمنع الشياطين من الوسوسة، ولكنهم امتحن بما يعلم أنه أجزل في الثواب. فذرهم وما يفترون، عليك وعلى الله، فإن الله يخزيهم وينصرك ويجزيهم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولتميل إلى زخرف القول قلوب الكفار، وهي معطوفة على غرورا، أي ليغتروا. ولتصغى إليه، وليرضوه لأنفسهم، وليقترفوا ما هم مقترفون، وليقترفوا ما هم مقترفون من الآثام. أفغير الله أبتغي حكما، أي قل يا محمد، أفغير الله أطلب حاكما يحكم بيني وبينكم ويفصل المحق منا من المبطل، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المعجز مفصلا، حال من الكتاب، أي مبينا فيه الفصل بين الحق والباطل والشهادة، لي بالصدق وعليكم بالافتراء. ثم عضد الدلالة أو الدلالة على أن القرآن حق بعلم أهل الكتاب أنه حق، لتصديقه ما عندهم وموافقته له. والذين آتيناهم الكتاب، أي عبد الله بن سلام وأصحابه، يعلمون أنه منزل، شامي وحفص، من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، الشاكين فيه أيها السامع، أو فلا تكونن من الممترين، في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل بالحق، ولا يربك جحود أكثرهم وكفرهم به. وتمت كلمة ربك، أي ما تكلم به، كلمات ربك، حجازي وشامي وأبو عمرو، أي تم كل ما أخبر به وأمر ونهى ووعد وأوعد، صدقا في وعده ووعيده، وعدلا في أمره ونهيه، وانتصبا على التمييز أو على الحال. لا مبدل لكلماته، أي لا أحد يبدل شيئا من ذلك، وهو السميع، لإقرار من أقر، العليم بإصرار من أصر، أو السميع لما يقولون، العليم بما يضمرون. وإن تطع أكثر من في الأرض، أي الكفار، لأنهم الأكثرون، يضلوك عن سبيل الله دينه إن يتبعون إلا الظن وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق فهم يقلدونهم وإن هم إلا يخرصون يكذبون في أن الله حرم عليهم كذا وأحل لهم كذا ما كانوا يعملون أو هو ولينا في الدنيا بتوفيق الأعمال وفي العقبى بتحقيق الآمال ويوم يحشرهم جميعا وبالياء حفص قبل المتابعة في الحاشية واحد كعازب الرأي الذي لا رأي له اثنان في الأصل المخطوط ويوم نحشرهم وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي معجم القراءات القرآنية أتابع بعون الله عز وجل أي واذكر يوم نحشرهم أو ويوم نحشرهم هكذا طبعا في المطبوع بالنون على حسب القراءات الأخرى قلنا يا معشر الجن هنا يا معشر الجن على حسب المطبوع موضوعة بين قوسين يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أضللتم منهم كثيرا وجعلتموهم أتباعكم كما تقول استكثر الأمير من الجنود وقال أولياؤهم من الإنس الذين أطاعوهم واستمعوا إلى وسوستهم ربنا استمتع بعضنا ببعض أي انتفع الإنس بالشياطين حيث دلوهم على الشهوات وعلى أسباب التوصل إليها وانتفع الجن بالإنس حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم في إغوائهم وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يعنون يوم البعث وهذا الكلام اعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطين واتباع الهوى والتكذيب بالبعث وتحسر على حالهم قال النار مثواكم منزلكم خالدين فيها حال والعامل معنى الإضافة كقوله تعالى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين في سورة الحجر فمصبحين حال من هؤلاء والعامل في الحال معنى الإضافة إذ معناه الممازجة والمضامة والمثوى ليس بعامل لأن المكان لا يعمل في شيء إلا ما شاء الله أي يخلدون في عذاب النار الأبد الأبد كله إلا ما شاء الله إلا الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب السعير إلى عذاب الزمهرير إن ربك حكيم فيما يفعل بأوليائه وأعدائه عليم بأعمالهم فيجزي كلا على وفق عمله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نتبع بعضهم بعضا في النار أو نسلط بعضهم على بعض أو نجعل بعضهم أولياء بعض بما كانوا يكسبون بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصي ثم يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم عن الضحاك بعث إلى الجن رسلا منهم وكما بعث إلى الإنس رسلا منهم لأنهم بهم آنس وعليه ظاهر النص وقال آخرون الرسل من الإنس خاصة وإنما قيل رسل منكم لأنه لما جمع الثقلين في الخطاب صح ذلك وإن كان من أحدهما كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في سورة الرحمن عز وجل أو رسلهم رسل نبينا كقوله ولوا إلى قومهم منذرين في سورة الأحقاف يقصون عليكم آياتي يقرؤون كتابي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يعني يوم القيامة قالوا شهدنا على أنفسنا بوجوب الحجة علينا وتبليغ الرسل إلينا وغروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بالرسل ذلك إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل إليهم وهو خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون تعليل أي الأمر ما قصصنا عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم على أن مصدرية ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة والمعنى لأن الشأن والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم بسبب ظلم أقدموا عليه أو ظالما على أنه لو أهلكهم وهم غافلون لم ينبهوا برسول وكتاب لكان ظالما وهو متعال عنه ولكل من المكلفين درجات منازل مما عملوا من جزاء أعمالهم وبه استدل أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على أن للجن الثواب بالطاعات لأنه ذكر عقيب ذكر الثقلين وما ربك بغافل عما يعملون بساه عنه وبالتاء شامي في الحاشية واحد أي تعملون انظر الإعراب للنحاس أتابع بعون الله عز وجل وربك الغني عن عباده وعن عبادتهم ذو الرحمة عليهم بالتكليف ليعرضهم للمنافع الدائمة إن يشأ يذهبكم أيها الظلمة ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق المطيع كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين من أولاد قوم آخرين أعيد كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين من أولاد قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم وهم أهل سفينة نوح عليه السلام إنما ما بمعنى الذي توعدون من البعث والحساب والثواب والعقاب لآت خبر إن أي لكائن وما أنتم بمعجزين بفائتين رد لقولهم من مات فقد فات المكانة تكون مصدرا يقال مكن مكانا إذا تمكن أبلغ التمكن وبمعنى المكان يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة أو مقامة وقوله قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يحتمل اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم واعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على حاله على مكانتك يا فلان أن يثبت على ما أنت عليه إني عامل على مكانتي التي أنا عليها أي ثبتوا على كفركم وعداوتكم لي فإني ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم وهو أمر تهديد ووعيد ودليله قوله فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار أي فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة وهذا طريق لطيف في الإنذار إنه لا يفلح الظالمون أي الكافرون قبل المتابعة في الحاشية واحد ما بين حاصرتين ساقط من الأصل وهو مستدرك من المطبوع متابع بعون الله عز وجل مكاناتكم حيث كان أبو بكر يكون حمزة علي وموضعه من رفع إذا كان بمعنى أي وعلق عنه فعل العلم أو نصب إذا كان بمعنى الذي أتابع بعون الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا أي وللأصنام نصيبا فاكتفى بدلالة قوله فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا بزعمهم علي وكذا ما بعده أي زعموا أنه لله والله لم يأمرهم بذلك ولا شرع لهم تلك القسمة إذا أثمر أي يعلم أن أول وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر الثمر ولا يتوهم أنه لا يباح إلا إذا أدرك وآتوا حقه عشره وهو حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تعميم العشر يوم حصاده ح حصاده بصري وشامي وعاصم، وبكسر الحاء غيرهم، وهما لغتان. ولا تسرفوا بإعطاء الكل وتضييع العيال، وقوله كلوا إلى إنه لا يحب المسرفين اعتراض. ومن الأنعام حمولة وفرشا، عطف على جنات، أي وأنشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح أو الحمولة الكبار التي تصلح للحمل، والفرش الصغار كالفصلان والعجاجيل والغنم، لأنها دانية من الأرض مثل الفرش المفروش عليها. كلوا مما رزقكم الله، أي ما أحل الله لكم منها، ولا تحرموها كما في الجاهلية. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، طرقه في التحريم والتحليل كفعل أهل الجاهلية، إنه لكم عدو مبين، فاتهموه على دينكم. ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشا، متابع. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، زوجين اثنين يريد الذكر والأنثى، والواحد إذا كان وحده فهو فرد، وإذا كان معه غيره من جنسه سمي كل واحد منهما زوجا، وهما زوجان بدليل قوله خلق الزوجين الذكر والأنثى، ويدل عليه قوله ثمانية أزواج، ثم فسرها بقوله من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، متابع. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، والضأن والمعز جمع ضائن وماعز، كتاجر وتجر، وفتح عين أو فتح عين المعز مكي وشامي، وأبو عمرو، وهما لغتان، والهمزة فيه قل، أعيد، والهمزة فيه قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، للإنكار. والمراد بالذكرين الذكر من الضأن، والذكر من المعز، وبالأنثيين الأنثى من الضأن والأنثى من المعز، والمعنى إنكار أن يحرم الله من جنسي الغنم ضأنها ومعزها شيئا من نوعي ذكورها وإناثها، ولا مما تحمل الإناث، وذلك أنهم كانوا يحرمون ذكورة الأنعام تارة، وإناثها طورا، وأولادها كيفما كانت ذكورا أو إناثا أو مختلطة تارة، وكانوا يقولون قد حرمها الله، فأنكر ذلك عليهم وانتصب الذكرين بحرم، وكذا أم الأنثيين، أي أم حرم الأنثيين، وكذا ما في أم اشتملت، متابع. نبئوني بعلم، أخبروني بأمر معلوم من جهة الله يدل على تحريم ما حرمتم إن كنتم صادقين، في أن الله حرمه. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين، قل آذكرين منهما حرم أم الأنثيين منهما أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما تحمل إناثها أم كنتم شهداء أم منقطعة أي بل أكنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا يعني أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا التحريم ولما كانوا لا يؤمنون برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهم يقولون الله حرم الذي نحرمه تهكم بهم في قوله أم كنتم شهداء على معنى أعرفتم التوصية به مشاهدين لأنكم لا تؤمنون بالرسل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ليضل الناس بغير علم ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين في علمه أنهم يختمون على الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ووقع الفاصل بين بعض المعدود وبعضه اعتراضا غير أجنبي من المعدود وذلك أن الله تعالى من على عباده بإنشاء الأنعام لمنافعهم وبإباحتها لهم فالاعتراض بالاحتجاج على من حرمها يكون تأكيدا للتحليل والاعتراضات في الكلام لا تساق إلا للتوكيد. قل لا أجد فيما أوحي إلي أي في ذلك الوقت أو في وحي القرآن لأن وحي السنة قد حرم غيره أو من الأنعام لأن الآية في رد البحيرة وأخواتها وأما الموقوذة والمتردية والنطيحة فمن الميتة وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يثبت بوحي الله تعالى وشرعه لا بهوى النفس. محرما حيوانا حيوانا حرم أكله على طاعم يطعمه على آكل يأكله إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون الشيء المحرم ميتة أن تكون مكي وشامي وحمزة ميتة بالرفع شامي أو دما مسفوحا مصبوبا سائلا فلا يحرم الدم الذي في اللحم والكبد والطحال أو لحم خنزير فإنه رجس نجس أو فسقا عطف على المنصوب قبله وقوله فإنه رجس اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه أهل لغير الله به منصوب المحل صفة لفسقاء أي رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله وسمي بالفسق لتوغله في باب الفسق فمن اضطر فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات غير باغ على مضطر مثله تارك لمواساته، ولا عاد متجاوز قدر حاجته من تناوله، فإن ربك غفور رحيم لا يؤاخذه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي ما له إصبع من دابة أو طائر ويدخل فيه الإبل والنعام، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أي حرمنا عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه وكل شيء منه، ولم يحرم من البقر والغنم إلا الشحوم وهي الثروب وشحوم الكلى أو الكلى، إلا ما حملت ظهورهما، أي ما اشتمل على الظهور والجنوب من السحفة، في الحاشية واحد السحفة سحف الجلد كشط عنه الشعر متابع، أو الحوايا أو ما اشتمل على الأمعاء واحدها حاوية أو حوية، أو ما اختلط بعظم وهو الألية أو المخ، ذلك مفعول ثاني لقوله جزيناهم، والتقدير جزيناهم ذلك ببغيهم بسبب ظلمهم، وإنا لصادقون فيما أخبرنا به، وكيف نشكر من سبب معصيتهم لتحريم الحلال، ومعصية سالفنا لتحليل الحرام، حيث قال وعفى عنكم فالآن باشروهن متابع، طبعا ما آخر ما ذكرت من سورة البقرة، وعفى عنكم فالآن باشروهن متابع بعون الله عز وجل، فإن كذبوك فيما أوحيت إليك من هذا، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، بها يمهل المكذبين ولا يعاجلهم بالعقوبة، ولا يرد بأسه عذابه مع سعة رحمته عن القوم المجرمين إذا جاء، فلا تغتر بسعة رحمته عن خوف نقمته، سيقول الذين أشركوا، إخبار بما سوف يقولونه، لو شاء الله ألا نشرك ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولكن شاء فهذا عذرنا، يعنون أن شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله لهم بمشيئته، ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك، كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كتكذيبهم إياك كان تكذيب المتقدمين، وتشبثوا بمثل هذا فلم ينفعهم ذلك، إذ لم يقولوه عن اعتقاد بل قالوا ذلك استهزاء، ولأنهم جعلوا مشيئته حجة لهم على أنهم معذورون به، وهذا مردود للإقرار بالمشيئة أو معنى المشيئة هنا الرضا كما قال الحسن أي رضي الله منا ومن آبائنا. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي هو يعلم الكفار والمؤمنين. من رفع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام والخبر يضل وموضع الجملة نصب بيعلم المقدر لا بأعلم لأن أفعل لا يعمل في الاسم الظاهر النصب ويعمل الجر وقيل تقديره أعلم بمن يضل بدليل ظهور الباء بعده في بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين هو مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله أحق أم تأكلوا مما قتلتم أنتم فقيل للمسلمين إن كنتم متحققين بالإيمان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه خاصة أي على ذبحه دون ما ذكر عليه اسم غيره من آلهتهم أو ما تحتف أنفه وما لكم ألا تأكلوا ما استفهام في موضع رفع بالابتداء ولكم الخبر أي وأي غرض لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم بين لكم ما حرم عليكم مما لم يحرم بقوله حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة في سورة المائدة فصل وحرم كوفي غير حفص وبفتحهما مدني وحفص وبضمهما غيرهم إلا ما اضطررتم إليه مما حرم عليكم فإنه حلال لكم في حال الضرورة أي شدة المجاعة إلى أكله وإن كثيرا ليضلون ليضلون كوفي بأهوائهم بغير علم أي يضلون فيحرمون ويحللون بأهوائهم وشهواتهم من غير تعلق بشريعة إن ربك هو أعلم بالمعتدين بالمجاوزين من الحق إلى الباطل وذروا ظاهر الإثم وباطنه علانيته وسره أو الزنا في الحوانيت والصديقة في السر أو الشرك الجلي والخفي إن الذين يكسبون الإثم سيجزون إن الذين يكسبون الإثم سيجزون يوم القيامة